بارك الله بكم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة. ككبيرة هنا التقى في النطق إيش؟ كافان. فعلينا أن نبين الأولى من الثانية. عليك كبيرة، انتبهنا ما نجعل الكافين تختلطان ببعضهما. قل لئن اجتمعت، قل لا، هذا شو اسمه قل لا؟ إدغام متجانسين، التقى في النطق لام ساكنة ولام متحركة، فوجب إدغام الأولى في الثانية. قال إمامنا الجزري: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. قل لا، شو علامته؟ تجريد الأول من السكون، اللام انظروا إليها، اللام في قل ليس عليها سكون، واللام الثانية عليها إيه؟ شدة وفتحة. قل لئن اجتمعت الإنس، اجتمعتي من هذه اجتمعتي؟ هي تاء التأنيث الساكنة لكن حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله وآمنا بما جاء من عند الله. ولقد صرفنا، لقد صرفنا، الدال والصاد حرفان متقاربان، حرفان إيه؟ متقارب. وحفص رحمه الله لم ينقل لنا إدغام المتقاربين في هذا، فالدال مظهرة. ولقد ص، بعض القراء غير حفص نقلوا لنا الإدغام ولقد صرفنا بإدغام الدال في الصاد فيصير النطق أسهل، لا شك أنه أسهل. أي نعم، هذا غير موجود في علم التجويد. وين موجود؟ في علم القراءات. إدغام المتقاربين في علم القراءات، إدغام المتماثلين والمتجانسين في علم التجويد. وضح الفرق؟ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. طبعا عندنا من شان إخواننا الحفاظ أو اللي عم يحفظوا، في عندنا في القرآن للناس من كل، في هذا القرآن من كل مثل، للناس في هذا، وفي عندنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. الأولى وين؟ في الإسراء، والثاني وين؟ في الكهف. شلون بدنا نفرق بينهم مشان ما نخطئ؟ بنعمل لحالنا حركات، يعني كل واحد بيخترع شيء. فأنا بزماني لما كنت هكذا عمري 14 اخترعت لنفسي شيء أذكره لكم، إذا أعجبكم خذوا. طيب، للناس في هذا القرآن، للناس فيها حرف السين أليس كذلك؟ الإسراء شو فيها؟ حرف السين. طيب، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، في فيها حرف الإيه؟ الفاء. والكهف شو فيها؟ حرف الفاء. إذن اللي فيها فاء فوق بيكون في هذا مقدمة، اللي فيها سين فوق بيكون السين مقدمة. للناس في هذا القرآن وين؟ بالإسراء. في هذا القرآن للناس وين؟ بالكهف. اللي عجبته ياخذها. فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ينبوعا بفتح الياء كما ترون، مو ينبوع، ينبوع بوزن يفعول. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كسفا بفتح السين على رواية حفص، وفي روايات أخرى كسفا بإيش؟ بإسكانها، لكن عندنا بفتح السين. كسفا بمعنى قطعا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني شو بيسموها هي؟ طلبات تعجيزية. طلبات إيه؟ تعجيزية. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، وشو كمان؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا ما ادعيت أنا أني خارق، ولا ادعيت أنه عندي قوة خارقة، وقلت لكم أنا بشر مثلكم، لكن الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي، هذا الفرق الوحيد. ما قلت لكم أنا سوبرمان، ولا قلت لكم أنا عجبتك أنت، ولا قلت لكم ساوي أمور خارقة. شو الطلبات هاي؟ أنا بشر مثلكم، لكن الفرق بيني وبينكم صفة واحدة، أنني إيه؟ يوحى إلي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى. إذ جاء أيضا، هذه كمان إذ جاء إدغام إيش؟ متقاربين في علم القراءات موجود، والتجويد مو موجود. إذ جاء، إذ جاء نظهر الذال عند مين؟ عند الجيم. في بعض القراء رووا لنا إذ جاءهم بإدغام الذال في الجيم وهو أسهل. الهدى إلا أن قالوا أبعث الله. أبعث هي الهمزة همزة شو؟ همزة الاستفهام. بشر الرسول قل، طبعا قل لو هي مثل قل لو، قل لئن اللي اجتمعت في أول السور الصفحة فوق قل لئن تحت قل لو، هذا كله إدغام إيه؟ متماثلين. ليش متماثلين؟ لأنه اللام مع اللام. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني دائما ربي يرسل الرسول من جنس المخاطبين، أنتوا إيش؟ بشر، بيبعث لكم بشر. لو كان بالأرض في ملائكة شو كان بعث لهم ربي؟ ملك. لو كان في الأرض ملائكة، ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن أنتوا ما لكم ملائكة حتى ربي يبعث لكم رسول ملك. ولو أرسل رسولا ملكا لقلتم هذا قدراته خارقة، نحن بشر. فيرسل الله عز وجل دائما الرسول من جنس المخاطبين حتى لا يدعوا بأنه هو يستطيع أن يفعل أشياء نحن لا نستطيع أن نفعلها، فيرسله من نفس الجنس. انتبهنا كيف؟ نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه جل جلاله كان بعباده خبيرا بصيرا. طيب،